الله القديم في مجده، الكريم في رفده، الرحيم فكل خير من عنده، اللطيف في كل حال بعبده، مد الأرض بقدرته والعجب في مده، وزينها بنباتها وألوان ورده، وسقاها كأس القطر بواسطة برقه ورعده، وجمع في الغصن الواحد بين الشيء وضده، وقوم الثمار بالماء من حر الشمس وبرده. إله خوف بوعيده وشوق بوعده، وقدر فاهتدى من هداه وضل من لم يهده، وسمع فلم يعزب عن سمعه صوت المضطر بعد جهده، وأبصر جريان دم العبد في عرقه وجلده، وعلم ما في باطن سره من بره وحقده وعزمه وحزمه وبغضه ووده، وقدر أحواله في حياته وحاله في لحده، وجعل في الحكمة نسيان أهله من بعده، فإن كان صالحاً عبق في قبره نشر ورده، وإن كان عاصياً خطئ بقبيحه وخلي ببعده، فسبحان من لا يعترض العقل على أفعاله بل يقف على حده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. أحمده سبحانه حمداً لا تقدر الخلائق على عده، وأصلي وأسلم على رسوله وعبده وعلى صاحبه أبي بكر الذي كان الإسلام منحلاً لولا قوة شده، وعلى عمر وحيد التدبير في السياسة وفرده، وعلى عثمان قائم الليل والدمع يجري على خده، وعلى علي المصلي مع الرسول قبل بلوغ رشده. باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده، يتوجأ بها في بطنه، يجأ، رواية البخاري يجأ، يجأ يعني يغزه، ده غزه دي باللفظ بتاعنا احنا، الحديد يعني خنجر، يعني الحديد المقصود بها ايه؟ مقصود بها الخنجر او سكينة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة حتى يدعها. لفظ كلمة حديدة بتعني إيه؟ حديدة اللي هي مشرط، خنجر، سكينة، أي حاجة تتخيلها، لو شوكة، لو ماسك شوكة وبيهدد أخوه كده بشوكة، شوكة، قول له والله ممكن أغرز الشوكة دي في رقبتك، ها؟ لعنته الملائكة حتى يدعها. فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ليه بقى يتوجأ بها؟ هو قتل نفسه بحديدة يا جماعة، قتل نفسه بإيه؟ بحديدة، يعني جاب مشرط، جاب خنجر وضرب نفسه. العذاب بتاعه يوم القيامة في النار، إن هو جوه النار بيعمل إيه؟ بيمسك حديدة ويقعد يقتل في نفسه، فكده طلعها الجرح يلم، بعد كده يعمل ايه؟ يضرب بها نفسه، وهكذا، ده العذاب بتاعه في نار جهنم. خدت بالك؟ قالك فهو في نار جهنم خالدا مخلدا. طبعا دي العلماء تأولوها، لان اصل قاتل نفسه ماله؟ مش كافر. اللي بيقتل نفسه كافر؟ لا، مش كافر، لا. وما قال أحد من أهل العلم هذا القول إلا أن يكون مستحلا، إلا أن يكون إيه؟ مستحلا. يعني أقول لك قتل النفس حلال استحلها فيكفر حينئذ، لكن قتل نفسه عرفان من الدنيا. أصل كان أخي صديق وكنت بقرأه القرآن، صدمت بعد 3 أيام من قراءة خبر وفاته لما شفت على الفيس، شفت صورته وبعد كده قرأت الكلام، طبعا بيبقى صغير كده فأنت ما بتخشش في الكلام غير لما يبقى في حاجة مهمة، وإذا هو وقف قدام قطر إسماعيلية وعمل كده فخبطوا القطر منه. ايه ربنا يرحمه يا رب، كان طيب جدا والله ربنا يرحمه يا رب، كان اخ والله من احسبه على خير. ما هو هي احنا مشكلتنا يا عمي ان احنا بنسمع كلام يعني حكاوي الاهاوي. الموت هنا الموت بامر من سبحانه وتعالى، يبقى انا تحكمت في نفسي يعني ان انا عاوز انفذ حاجه ضد ارادتك. ايوه طبعا هي كبيره من الكبائر على فكره، هي كبيره من الكبائر بس كفر طبعا، هي كبيرة من الكبائر لكن كفر. كفر دي كلمة يعني لا تقال أبدا، لا تقال إلا أن يكون مستحلا خلاص، وده اتفاق بين أهل العلم. وأنا مش عارف الباب هو معايا والله ما أعرف إيه الأحاديث اللي في الباب ده، لأن أنا أبواب مسلم ما أعرفهاش زي أبواب البخاري. ممكن أقول لك أبواب البخاري فيها إيه مثلا، لكن أبواب مسلم أعرف الأحاديث، لكن الأبواب اللي تحت الأحاديث لا. تمام فهمني، الحديث اللي تحت الابواب مش عارفها، فممكن الحديث اللي انا هقوله لك دلوقتي ده على ايه جاي معايا وانا ما اعرفش والله ما قراتوش حتى. حديث رواه الامام مسلم عن عمرو ابن طفيل الدوسي، عارفين عمرو كان هاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم، ده صحابي جليل، هاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صاحب له في الطريق، اصحاب هما الاثنين زي النبي وابو بكر كده، وراحوا فين؟ هجروا النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا. الراجل صاحبه ده يعني المدينة كان فيها مرض، كان فيها وباء، كان فيها مرض، كان كل يروح المدينة كان بيمرض، فمرض مرضا شديدا فاستعجل الموت فأخذ مشاقص له فقتل نفسه قطع إيده، فرآه الطفيل في منامه بعد ما مات وقتل نفسه وهو مغطيا يديه، ايده متغطيه، فقال ما فعل بك ربك؟ قال غفر لي بهجرتي الى نبيه. غفر ايه؟ غفر لي بهجرتي الى نبيه. فقال ما لي اراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما افسدت من نفسك، اللي انت افسدته في نفسك احنا مش هنصلحه لك، انت اللي قطعت ايدك. فالعلماء استدلوا بالحديث ده أن قاتل نفسه ليس بكافر، لكن هو حديث مسلم، ما هو قص الرؤية دي عن النبي. طبعا عشان آسف أنا ما كملتش حديث، أنا اللي غلطان طبعا، هو قص الرؤية دي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال للطفيل إيه؟ قال رفع يده كده قال اللهم وليديه فاغفر، يا رب اغفر لإيدي كمان، اللهم وليديه فاغفر. خدت بالك يعني النبي أقر هذه الرؤية صلى الله عليه وسلم، فلقيت النفس طبعا مش كافر لكن مرتكب لكبيرة من الكبائر. بص الحديث بيقول ايه، طبعا الحديث كلها انت هتستغرب ان هي بتتكلم في شيء شديد جدا، بس العلماء حملوها كلها على الزجر وعدم الكفر طبعا، ان هي كبيرة من الكبائر فقط. بص اسمع بيقول لك ايه، أتى النفس بحديدة في يده فيتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. شرب سم قتل نفسه، شرب سم وقتل نفسه فهو في نار جهنم يتحساه، يعني عذابه في نار جهنم. في حديث جاي لنا كده إن شاء الله بيقول إيه، من قتل نفسه بشيء عذب به في جهنم، اللي يقتل نفسه بشيء بيعمل ايه؟ بيتعذب بيه يوم القيامه، بنفس الشيء اللي قتل بيه نفسه بيتعذب بيه يوم القيامه. من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم فهو يتحساه في نار جهنم. تلاقي كان زمان يعني ما اعرفش دلوقتي طبعا الكلام ده مش فارق مع الناس، كان زمان ايامنا احنا سنه ولا عام انا مش ثانوي عام طبعا عشان تبقوا عارفين، بس انا كنت اسمع ثانوي عام البنت تقوم جايبه درجه قليله تقوم داخله الحمام، والله العظيم دي كانت كتير جدا بتحصل دي، تخش الحمام وتاخد شريط برشام تبلعه كله. لا ما اسمعش دلوقتي بصراحه، فانا دلوقتي مش فارق معاها، هي ممكن تشرب شريط برشام لو الواد اللي على الفيس عملها بلوك، ممكن ساعتها تشرب شريط برشام، خدت بالك؟ بس لكن امتحانات ونتيجه وكلام فاضي لا. ماشي ما شاء الله المستعان. فتقوم شاربه سم وتقتل نفسها زي ما كانوا كانوا بيشوفوا افلام عبد الحليم حافظ زمان، كانت مش عارف البت يحصل ايه معاها وتسيب الشاب اللي هي بتحبه وتروح تشرب سم وتموت نفسها. زمان ربنا يغفر لنا ولك ان شاء الله قبل الهدايه يعني. ماشي. بقولك ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. في جبل كده يطلعوا في نار جهنم، نسأل الله العافيه، ويقعد يترمي من الجبل ده، ينزل طبعا عذاب، يطلع تاني وينزل، يطلع تاني وينزل. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. اللي بقول لك ايه، لو حصل كذا ابقى انا يهودي، لو حصل كذا ابقى انا نصراني، علي الحرام من ديني. تعرف علي الحرام من ديني معناها ايه؟ يعني ابقى انا بره بملة الإسلام، يحرم علي ديني فاذا انا لست بمسلم. كلمة علي الحرام من ديني تعني كذلك، من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال. أنت حرم عليك دينك فعلا وأنت مش مسلم، قلت أنا فعل كذا فأنا نصراني، لو فعل كذا فأنا يهودي، أنت كما قلت. بص الكلام، يا رب بصرني من غير النظارة دي مش قادر أشوف والله. لا مش قصة نور خالص والله، قصة في عيني أنا. الله يسلمك. بص بقول لك ايه، من حلف على يمين، طبعا في روايه البخاري وانا بيغلب عليا حفظ روايه البخاري، بيقول لك من حلف على مله، في روايه البخاري على ايه؟ مله غير الاسلام، مش على يمين. هنا الراوي طبعا في فرق في الحفظ بين الرواه، هنا على يمين بمله غير الاسلام كاذبا فهو كما قال. اهو الحديث: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامه. اللي يقتل نفسه بحاجة يتعذب بيها يوم القيامة. وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه. ودي ليها قصة جميلة جدا أنا أعرفها في صحيح مسلم برضو. القصة دي يا جماعة، كانت ست أسرت من الأنصار، خدوها أسيرة مع ناس يعني، ورجلين برضو. فالقصة طويلة، أنا عايز أقول لك الشاهد بس. الست دي جت بالليل وفكت نفسها من الأسر عند الأعداء وراحت للنوق، فكل ما تروح للناقة ترغب. وكانوا قد أصابوا ناقة اسمها العضباء، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتت العضباء لم ترغب، وكانت ناقة منوقة يعني لا يسبقها أحد، فركبت فوق منها وراحت نغزاها، راحت الناقة ايه؟ جريت. قال: فطلبوها فأعجزتهم. طلبوها في ايه؟ فأعجزتهم، ما قدروش يجيبوها ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت وهي تركبها، حلفت ونذرت نذر لله: لئن أنجاني الله عليها لأنحرنها. سبحان الله. فلما وصلت للمدينة بخير وبسلام، راح الصحابه راحوا بلغوا النبي صلى الله عليه وسلم، الست جت معاها العضباء. فالنبي حمد ربنا، قالوا له: يا رسول الله، انها نذرت لله ان نجاها الله عليها لتنحرنها. قال: بئس ما جازتها. والله بئس ما جازتها. ثم قال: يعني نذرت لله ان نجاها الله عليها لتنحرنها، بئس ما جازتها. لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. خد بالك من الجملة دي بقى، جميلة أوي الجملة دي. لا وفاء لنذر في معصية الله. حضرتك مثلا نذرت لله عز وجل، لو ربنا سبحانه وتعالى مثلا كشف لك الحقيقة، أنا مش هكلم أختي دي طول حياتي، ها؟ مش هكلم أختي دي طول حياتي، مش هكلم خالدة تاني أبدا. دي في حد ذاتها معصية لله، إن أنت تقطع الرحم، بل هي من الكبائر. قامت الرحم في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، لما خلق الله الخلق وفرغ منه قامت الرحم فأخذت بحق الرحمن فقال مه، قالت هذا مقام العائز بك من القطيعة، قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت رضيت يا رب، رضيت يا رب. قال فإن ذلك لك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لا وفاء لنذر في معصية الله. لا وفاء لنذر إيه؟ في معصية الله. تعصي ربنا مش عارف هعمل ايه، ده انا اليوم ده لو حصل، لو ربنا ادانا عيل والله العظيم لا اجيب خمره اوزعه للناس، هجيب بيره املى الفرح بيره، اقول لك انا ما توفيش ومفيش عليك حاجه، ما توفيش ومفيش عليك حاجه، بالك؟ ولا فيما لا يملك العبد، حاجه مش ملكي ما منزلش فيها، زي ما حصل مع الست دي، هي دي بتاعتك اصلا، دي بتاعت النبي، انت بتنزلي ليه تنحريها ولا ما تنحرهاش؟ هي بتاعتك، في حاجه بتاعتك انت مالكش حكم عليها، ما تحكمش فيها بنذر ولا غير نذر. ولا وفاء، كلمه لا وفاء دي يعني ايه؟ يعني انت مش مطالب منك شرعا ان توفي بنذرك ده، وليس عليك شيء. يا عم ده انا حلفت بلو نذرت اللي انا هجيب بيره في الفرح، ما فيش عليك وفاء، ولا تكفر ولا كفاره ولا اي حاجه خالص، طالما هي معصيه ما توفيش وما فيش عليك حاجه، فهمتني؟ تقول لي طب الكفاره ايه؟ مفيش كفاره. ايه؟ ما عدم القدره يعني واحد، لا حتى لو عنده قدره، لا لو واحد حاجه نذر ان هو مثلا مصوم ولا لا ما الصيام ده طاعه. انا بقول لا وفاء لنذر في معصيه الله. الجزء الثاني اللي هو ايه؟ فيما لا يملك، حاجه مش بتاعتي املك اعمل فيها حاجه، يعني انا مش بتاعتي، انذر لله عز وجل انا ابيعها او اضيعها او انفق ثمنها في سبيل الله، مش بتاعتك يا عم الحاج، مش دعوه بالاستطاعه. ايه ملهاش علاقه بالاستطاعه دي، هي مش بتاعتك، لو بتاعتك بقى نتكلم في الاستطاعه، مش استطاعه نتكلم. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامه. تعرفين يا جماعه ان اليهود الله يلعنهم، امين لعنهم الله، إن اليهود والنصارى وكل من كان يعبد شيئا سيعذب بمن كان يعبده يوم القيامة. وقد روى أحمد في مسنده أن الشمس والقمر مكوران يوم القيامة في النار، وإن كان الحديث فيه كلام، الشمس والقمر في النار مش بيعذبوا، يعذب بهما. يقول لأتبعوا إيه؟ يعبدوا، مش هو ده كنت بتعبدوه؟ اهو معاك. فكل ما نشوفه يا كل ما نشوفه يتعذب بزياده، خد بالك انت. لا ده في عذاب نفسي يوم القيامه اشد من عذاب النار نفسه، عذاب نفسي ان هو يعني يقعد ينادي مثلا في نار، ده عذاب نفسي، يقعد ينادي في نار جهنم يا مالك يا مالك يا مالك، يقعد ينادي. في حديث كده ان هو بينادي عليه 1000 عام، ينادي عليه 1000 سنه على خزن النار، بعد كده يرد عليهم بعد 1000 سنة يقول لهم ايه؟ انكم ماكسون، لا لا انتوا قاعدين فيها، هذا بعد 1000 سنة في عذاب. يقول لك يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش أقرن، كبش أقرن، فيجعل بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون ويقولون لبيك يا رب، وينادى على أهل النار فيشرئبون وينظرون. إيه الموضوع؟ يفرحوا قوي، فكرنا نفسهم يطلعوا. هل تعرفون هذا؟ فيقالوا نعم هذا الموت. أي حد عارف الموت، لأن كل الناس دقت دقت الموت، وطعم الموت ده لا ينسى. خد بالك لما ربنا بيذكره في القرآن بيتكلم عن الطعم اللي أنا بتكلم عنه ده، بيقول لك كل نفس إيه؟ ذائقة. كأنه ليه إيه؟ كأنه ليه طعم، مش كلامه خلاص، لا ده ليه طعم. فأنتوا هل تعرفون هذا؟ قالوا نعم. فيذبح بين الجنة والنار، الكبش ده اللي هو على هيئة اللي هو الموت أصلا، فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. يعني سبحان الملك العظيم، هم أصلا كانوا حزانا فبيزداد حزنهم. نسأل الله العفو والعافية. احنا في حديث ايه؟ حديث ثابت بن ضحاك برضو بس برواية تانية. قال صلى الله عليه وسلم ليس على رجل النذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله. خلي بالك قوي بقى من الكلمة دي. تروح تقول لواحد الله يلعنك كأنك قتلته. والله يا جماعة عايز اقول لك ان حديث ثابت بن الضحاك ده الذي نحن بصدده رواه البخاري ايضا في صحيحه من حديث ثابت بن الضحاك. استفدت انت دلوقتي لما انا قلت لك كده؟ ايه الفايده اللي انت استفدتها؟ متفق علي. الله ينور عليك يا مولانا، انت مركز معايا يا مولانا، ربنا يبارك فيك. بس في حاجه يا شيخ، لما بسمع واحد بيسب الدين انا بلعنه. لا ما تلعنش معين، لا يجوز لعن المعين. المعين الإنسان بعينه ما تلعنوش حتى لو في سر، ما تلعنوش حتى لو في سر، ما تلعنوش حتى لو نصراني في هو ولا النصراني. يعني أنا كده غلط؟ طبعا. هو ولا النصراني؟ هو ازاي؟ ما النصراني كافر برضو. طب هو ولا اليهودي؟ لا اليهودي ده خلاص، هو اليهودي بعينه لا يجوز تلعنه شخص. انت دلوقتي ما قلت اللهم لعن اليهود، انا قلت ايه؟ قلت ايه؟ قلت امين. انت ما سمعتنيش؟ قلت امين. مسجله على فكره، عايز ترجع التسجيل رجعه. قلت امين. طيب ليه لعنت اليهود؟ لان ربنا لعن اليهود، لكن يهودي بعينه لا. معايا؟ ممكن اقول ايه؟ لعن الله من سب دين الله، بس ما لعنش معين بعينه. ألعن فئه، لعن الله الظالمين. طبعا. طب في الحاله دي اقول ايه يعني؟ واحد سمع قول له امره بالمعروف وانهى عن المنكر بلسانك، قول له خد بالك سب الدين كفر، ويا ريت ما تقولوش في وقت غضبه، استنى لما يهدى من غضبه. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله. لعنته كأنك اتسببت في جريمة قتل. ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكسر بها لم يزده الله إلا قلة. يعني ايه بقى؟ يعني ايه يا جماعة؟ اللي يدعي اني فاكرين انت ما كلمنا عن البائع اللي بيحلف بالله كذب عشان خاطر يبيع سلعة معينة؟ نفس القصة كده بالظبط، بيدعي دعوة أنا ليا الحتة دي بتاعتي من الأرض وهي مش بتاعته، هو عايز ياخدها عشان يبيع وتبقى إيه. أنا عايز أقول لك بس معلومة، الكلام ده في حين إن تكون الأرض دي ملك حد، مش زي ما إحنا في الأيام دي بيقول لك دي ملك الدولة. مفيش حاجة اسمها أرض ملك الدولة. من أعمر أرضا فهي له، من أعمر أرضا إيه فهي له. بقول لك دي ملك الجيش، دي ملك المحافظة، دي ملك مش عارف ايه، دي ملك الله يا ابني، دي ملك الله اللي حاطين القوانين اللي عايزين تعذبوا بيها الناس. سايبين 96% من ارض مصر وماسكين لنا في 4% هي بتاعتنا ومش عايزين الناس تبني عليها. ممنوع تبني اصلا. ليه يا عم؟ في 96% من ارض مصر صحراء، صحراء شرقيه وصحراء غربيه. انتوا مصدقين؟ اه والله العظيم. مصر احنا عايشين على 4% 5% من مساحه ارض مصر، المليون كيلومتر مربع، مش هي مليون؟ المليون دول احنا عايشين في عايشين على قد ايه منهم؟ 4% 5% بالكتير 5%، والباقي كله صحراء. عايز تشوف بعينك سافر، خد خط كده السويس، خد خط السويس جنة، اركب السويس جنة وشوف بعينك كم الصحراء الجرداء والمساحة التي قال الله عز وجل في كتابه وأرض الله واسعة. ها؟ واسعة، واحنا قاعدين عاملين خانة على 4% من أرض مصر. يقول لك ازدحام السكان وال اسمه هو بيقول عليه ايه؟ الزحام ده بيسموه ايه هم في التكدس؟ التكدس السكاني. تكدس ايه يا عم؟ تكدس ايه ده؟ احنا اراضينا فاضيه مش لاقي حد يعمرها. روح بص في بريطانيا اللي هي تعتبر شبه الارض بتاعتك قريبه منها يعني في المساحه، شوف شوف السكان قد ايه وعايشين ازاي. ومن ادعى دعوه كاذبه ليستكثر بها، عايز يكتر ماله زي الشحات. الشحات ماله يا جماعه؟ بيقول لك مش بقول لك حرام، مال الشحات سحت، مال الشحات سحت. وفي حديث زي كده بالظبط رواه الامام البخاري، ها، من سال الناس تكسرا، من سال الناس تكسرا فانما يسال جمرا من نار فليستكسر او ليستقل. اللي بيسال الناس شحاته عشان يستكسر يكتر ماله هو بيسأل جمر من النار، فيكتر بقى وقلل براحته هو. عايز يكتر الجمر من النار ده كتره. ها؟ في حديث قبيصة بن مخارق الهلالي، على ما أذكر أنه هو هلالي، على ما أذكر، قال في صحيح مسلم إيه؟ طبعا أصابته جائحة، يعني في حاجة خدت ماله أو تحمل حمالة على ما أذكر الحديث يعني. فتحمل حمالة، راح النبي صلى الله عليه وسلم، انا تحملت حمالة. وانا تحمل حمالة يعني ايه؟ قال لي يا جماعة انا فض المشكلة دي والفلوس دي عندنا خلاص. هو يعني معهوش فلوس، بس عشان يفض المشكلة بين الناس ما يحصلش فيها دم، فض المشكلة وراح النبي قال له انا تحملت حمالة وانا مش معايا فلوس. قال اجلس حتى تأتينا الصدقة. ثم قال لي يا قبيصة ان المسألة لا تحل الا لإحدى ثلاث، الشحاتة لا تحل إلا لثلاث: رجل تحمل حمالة حلت له المسألة حتى يقيم قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ده رقم واحد اللي تحمل حمالة زي حضرتك كده. اثنين: رجل اجتاحته جائحة حلت له المسألة حتى يقيم قواما من عيش أو سدادا من عيش. رقم اثنين: واحد اجتاحته، يعني اجتاحته جائحة السوبر ماركت اللي حيلته اتحرق، زريبة البهايم اتسرقت، البهايم كلها ماتت، عامل مزرعة فراخ راح في يوم لقى الفراخ كلها خدتها شوطة، نسأل الله العافية. ها؟ سرق ماله، سرق ماله، اي حاجة. دي اسمها اجتاحته جائحة، ده حلت له مسألة، ده يجوز انه يسأل الناس يلم عشان خاطر يقدر يبني نفسه من جديد لغاية اما ايه؟ يقيم قواما من عيش او سدادا من عيش، لغاية اما ربنا سبحانه وتعالى مش على طول على طول بقى يا شغلانة حلوة، لا، قدر معين وخلاص على كده. ثلاثة: رجل أصابته فاقة، فاقة يعني شدة الفقر، شدة الفقر، حتى يشهد ثلاثة من أهله إن فلانا أصابته فاقة. مش كده خلاص، ده في ثلاثة من أهله، أهله ثلاثة ناس عدول، ناس كويسة، ناس محترمين، يقولوا فعلا الراجل ده فقير ومحتاج، حلت له المسألة. قال فما سوى ذلك يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا، سحت بيأكل سحت والعياذ بالله. الله العظيم أنا قلت الكلام ده، يمكن قلته وأقوله تاني. عرضنا على واحدة شحاتة، الكلام ده يا جماعة في 2013، عرضنا عليها 200 جنيه. انت عارف 200 جنيه دي ما كانش بياخدها أدخن واحد بيشتغل باليومية ساعتها، أدخن واحد كان بياخد 100 جنيه 2013 ها انا بقول ساعتها يعني ادخن واحد ما كانش بياخدها مبلغ اه كانت مبلغ والله 200 جنيه لك 200 جنيه ومع التتبع والاستقراء عرفنا ان هي بيخش لها اكتر من 700 800 جنيه في اليوم ده ساعتها خدت بالك والله العظيم بشوف بعيني انا وماشي على الطريق تلاقي سواقين اقل سواق بيطلع بالعشرين وبالخمسين والله في ناس بتطلع ميات انت بتعمل ايه انت عارف انا عايز اضربها لك بالميت ممكن نحسبها حسبه كده بالميت بالميت خلاص هحسب بالميت خالص لو اني في طبعا نسوان بتلف على المحلات نفسها سيبك من اللي بتلف دي نفس القصه بس انا هقيس على الوقفه على المزلقان دي والوقفه كده لو عدت عليها 10,000 عربيه و10,000 ده رقم قليل في ال 12 ساعه اللي هي بتقعد بتقف 12 ساعه لو عدى عليها كده 10,000 رقم قليل هقول لك تاني ده رقم قليل جدا ما تتكتروه ده هو اكتر من كده بكتير العدد اللي بيعدي عليها لو ال 10,000 دول في 1000 واحد من العشرة اداها كل واحد اداها جنيه مش هقول لك 5 جنيه ولا 10 ولا 20 ولا 100 لو كل واحد اداها جنيه هيبقى معاها كام يبقى هتقبل بشغلانه 200 جنيه هتقبل بشغلانه 200 جنيه ايه لا الفقير ده ما بيطلعش من بيته قال رسول الله ممكن تسمع من الحياء كنا بنروح لها البيوت اول الله في اشد الحاجه للتعريف ما بردوش والله ما كانت بتطلع اه اقسم بالله ما هو ده اللي احنا عايزين نقوله يا جماعه اي واحده اي واحد في الشوارع بيلف ما تديلوش ولو هيتنطط قدامك ما تديلوش لو هو عميت قدامك انا بقولها لك والله ما تديلوش ولو انت معاك فلوس في البنك متلتله لانك انت كده بتساعد على الاحتيال بتساعد على النصب بتساعد والله الناس دي ان هي تستمر انا دلوقتي لو مش انا استغفر الله واتوب اليه لو واحد طلع ويشحن وما لقاش حد خالص الناس كلها بتفهم ان انت راجل مهني ممتهن هذه المهنه ومش محتاج اصلا وكل الناس ما اديتلوش هيستمر ولا هيروح يشوف له شغلانه هيستمر لا مش هيستمر لو كل الناس ما اديتلوش اه بقول لك لو كل الناس ما اديتلوش هيدور على مهنه هيدور على شغلانه محترمه يشتغلها ويشتغل ويكسب بعرق جبين انت بجسمك ده اللي هو يهد الحيطه تلاقيها شابة ولابسة نقاب شابة وبتلف جسمك ده اللي هيد الحيطة انت عارفة الست اللي بتشتغل في البيوت بتاخد كام بتاخد 300-400 جنيه تقعد شغالة مثلا 3 ساعات 4 ساعات وبتاخد والناس اللي عايزة الناس تشتغل في البيوت كتير والناس اللي عندها امهات تعبانين وكل واحد فيهم متجوز وعايز حد يقعد مع امه يراعيها عشان هي ست كبيرة كتير دي شغلانة ولا مش شغلانة لو انت هتلم كراتين من الشوارع زي الناس المحترمه اللي بتلم الناس المحترمه اللي بتلم كراتين من الشوارع دول ناس محترمين ناس بياكلوها بالحلال ما بيشحتوش وهتروحي تبيعيهم للراجل بتاع الخرده لو لميتي كنزات والكنز ده دلوقتي بيقول لك كيلو ب 400 جنيه في الشوارع هتلاقيها كتيره لو لميتي لك 2 كيلو بس انت ما شاء الله مش محتاجه فلوس من حد تاني لكن لما تبقى شغلانه سهله وفلوسها كتيره يبقى الحق مش عليهم الحق على مين ودول أسوأ فئة على وجه الأرض يا إخوان والله العظيم بيجتمع فيهم شرب الخمر والزنا أقسم بالله والشرب أنا بقول شرب الخمر أنا قلت أول حاجة شرب الخمر والزنا وطبعا عايز أقول لك سب الدين ده عندهم في لسانهم لبانة وهي قدامك يا ابن ربنا يكرمك هي كل ما أنت لقيت في قلبك أن أنت ملت وصعبان عليك اعرف أن دي محترفة أكتر من غيرها لان هي صنعتها الوحيده ان هي تخليك تصعب عليها خدت بالك ايه طب جرب كده ما تديهاش بعد ما تقعد تعيط لك جرب كده بعد ما تقعد تعيط لك وتقعد 3 ساعات تتحايل عليك لا ومشيت وسبتها وما اديتهاش الله يخرب بيت اليوم اللي مش عارف ايه وانتوا شيوخ ولاد 60 في 70 وتقعد اسمع بقى الشتايم وقله الادب طب راجل عجوز وواحده عجوزه تاخد دي ولا مظبوط مفيش ما تديش حد في الشارع انا بقول لك في الشارع ما تديش حد هم كلهم محترفين ممتهنين مين لا ما هو ده كان على ايام النبي صلى الله عليه وسلم الناس عارفه الناس زي ما انت كده بتروح الصعيد تروح الصعيد فلاحين كل عيل بيمشي في الشارع في الصعيد يقول لك ده ابن فلان وده ابن فلان وده ابن فلان وده ابن فلان، خدت بالك؟ فما تلاقيش حد مش معروف. فالفقير السائل والمحروم دول معروفين، ولاد مين وفعلا محتاجين ولا لا. لكن دلوقتي الدنيا، انت عارف حد في السويس لما بتنزل الاربعين وتلاقي واحده شحاته انت عارفها بنت مين؟ احنا ماليش دعوه بقى، انا بقول لك ان دي نصبايا، ده شيء انا متاكد منه، دول شويه نصابين. والله العظيم كان في راجل بيشحت بعكاز يا اخواني، بعكاز. تعرف الراجل ده من اسماعيليه؟ مشهور في السويس. لا مش عارف هو ولا مش هو، بس انا فاكر واحد زمان اكتشفنا في الاخر ان الراجل ده نصراني، ده رقم واحد، ومعاه عمرتين في اسماعيليه ومكربزين شغالين على الطريق، وولاده متعلمين احسن تعليم. عارفين الراجل ده طبعا، خدت بالك؟ راجل جزار حبيبي، كنت دايما اروح اشتري من عنده لحمه، فكنت بتكلم في خطبه في مسجد المرور، الكلام ده من سنين يا جماعه، وبقول ايه، بقول يعني الشحاتين وبتكلم، بقول له والله يا شيخ محمد رحت عند المحل، قال لي والله العظيم واحده كانت كل ما تيجي هنا عندي لازم اديها اللي في النصيب، لغايه ما دخلت البنك، مش عايز اقول لك اسم المحل ايه يعني عشان ما كنت راجل صديقي، قال لي لغايه ما رحت البنك في يوم لقيتها لبس هوانم، وايه وهي مش شايفاني، وبتكلم موظف انا قاعد ورا مستني دوري. وانا بعد ما خلصت رحت دخلت على الموظف، فبقول له يعني دي، قال لي دي عميله عندنا هنا وبتحط فلوس كتير، عندها رصيد كتير يعني، عندها اموال طائله. قال الشحاته دي، شحاته مين يا عم؟ احنا بس اللي المصريين عندنا حته طيبه زياده عن اللزوم، ساعات بتوصل للسذاجه، نسال الله العفو والعافيه. ومن قتلنا ومن ادعى دعوى كاذبة ليستكثر بها لم يزده الله إلا قلة، ومن حلف على يمين صبر فاجرة كذلك. يعني يا جماعة احنا قلنا على يمين صبر، يعني ايه يمين صبر؟ يعني ايه يمين صبر؟ احنا اتكلمنا والله الدرس الفاتح مش خاني صح؟ قلنا يعني ايه يمين صبر صح؟ نسينا يمين صبر ده اللي هو بيحلف امام القاضي على شيء ليس له، امام الحاكم، ده اسمه يمين صبر، وبتسمى يمين فاجره، ليها اسم كتير اليمين دي. ومن حلف على مله، روايه برضو حديث ثابت بن الضحاك، من حلف بمله سوى الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم، ومن ذبح في رواية تانية، من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة. ما تعتقدش حتة الذبح دي الإنسان ممكن يذبح نفسه؟ ممكن الإنسان يذبح نفسه؟ مش عارف يا جماعة الناس دي بتستسهل الموت إزاي بالقتل يعني، سبحان الله. ربنا يا رب نجينا وعافينا واعف عنا، امين. القتل يا جماعه او الموت عامه ليه مراره يعني، الواحد كل بني ادم العقلاء يخافون من هذه اللحظه، وهو مش متخيلها هتبقى عامله ازاي. وكما قلت لك اثر اياس بن ادم ابن ابي اياس اللي في البخاري، شيخ البخاري، كان بيقول لربنا كده، اللهم اني كنت اؤملك لهذا اليوم، كنت فقط كل اللي بعمله املا فيك في هذه اللحظه بتاعت الموت دي، شايل هم اللحظه دي، انت تروح تقد. وكلنا بيكره الموت، واحد ملحد لسه قارئ الكلام ده من 3 ايام كده، كاتب على الفيس، كاتب المسلمين بيحبوا يخشوا الجنه، كلهم حابين يخشوا الجنه، وفي نفس الوقت بيكرهوا الموت. فهمت حاجه؟ حد فاهم حاجه؟ يعني ازاي حابين الجنه وانتوا مش عايزين تموتوا؟ ما انتوا مش هتخش الجنه غير لما ايه؟ غير ازاي انت عايز حاجه بتحبها وكاره نفس الوقت الموت؟ يا ابني دي فطره. هو الجهاد في سبيل الله بالنسبه لنا كمسلمين مش كلنا نفسنا نموت شهداء وفي نفس الوقت كارهين الموت برضه؟ قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. دي طبيعة بشرية يا حبيبي، دي طبيعة بشرية. أنا رجل ما بخافش، وممكن تلاقي رجل شجاع ورجل معروف عنه الشهامة والشجاعة والمروءة، يقول لك عم الحسكت ده انا شفته بيجري من الاسد. طبيعي يا ابني ده هو ده يقضح، ده يقضح في شجاعته. انت معايا انت ولا مش معايا؟ يقضح في نوع شجاع، يقضح ملوش علاقة. انا بحب الجنة اه، بس كلنا بنكره الموت لان احنا مش كرها في لقاء الله، لا احنا مش عارفين العذاب اللي هيصيبنا ساعة الموت شكله ازاي، فاحنا فقط مش عايزين اللحظة دي اللي هي هيبقى فيها عذاب. معايا؟ الواحد لما بيحصل له حالة مثلا، وناس كتيرة جدا في الكورونا اللي فات يقولك والله العظيم شفت الموت بعناية، ناس كتيرة جدا قالت لي الكلمة دي، النفس ما كانش، كان اللي بيدخل تقريق اللي بيدخل مش عايز يطلع. فانت متخيل؟ متخيل العذاب ده؟ مع ذلك في ناس بكل بساطة بيروح يذبح نفسه، ناس الله العفو العفو. كان في طبعا رجل في صحيح البخاري، انا قلت الحديث هقوله تاني لان ده موضعه، جرح جرحا عظيما، النبي صلى الله عليه وسلم قال هم العاملين مجدوا فيه، ما اجزأ منا اليوم احد مثل ما اجزأ فلان. فالنبي سمعهم عاملين كلموا عليه كلام طيب، فقال له فقال ايه؟ هو من اهل النار. في روايه كده عند البخاري من حديث ابو هريره قال ايه؟ حتى كاد بعض الناس ان يفتن. انا لما اسمع الكلمه دي من النبي، ايه الدين ده اللي الراجل بيقاتل من اجل الدين وفي الاخر يخش النار؟ كاد بعض الصحابه ان يفتن. فقال الرجل انا لكم به، خرج في طلبيه كلما اسرع اسرع معه، كلما ابطا ابطا معه، حتى جرح جرحا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالارض وذبابه بين ثدييه، ثم تحمل على سيفه فقتل نفسه. عمل ايه؟ جاب السيف النصل اللي هو المكان اللي بيمسك منه القبضه يعني، حطه فين؟ حطه في الارض، والذباب اللي هو السن بتاعه بتاع السيف، سن السيف، وراح حاطط الذباب فين؟ بين ثدييه هنا في الحته دي في المعده، وراح دايس على نفسه وراح موت نفسه. خدت بالك؟ انت مستعجب ومستغرب، ساعات تبقى اللحظه دي يا جماعه اللي هو داس فيها على نفسه دي اهون من الوجع اللي الانسان ممكن يشوفه في المرض. نسال الله العفو والعافيه. في بعض الناس والله يعني، كان صديق ليا بيجي له على طول حصوات على الكلى، قول لي والله يا شيخ محمد الساعة واحدة بالليل والله أنا كنت حرفيا بعض بسناني على السجافة السجاد والبلاط بتاع الأرض من شدة الألم. واحد تاني قال لي كان بيخبط دماغه في الحيط دب دب كده من شدة الوجع وشدة الألم. خدت بالك؟ ففي في وجع يا جماعة، نسأل الله العافية. احنا مش بنقول كده، احنا بننظر، ده تنظير، ده اسمه تنظير. لكن انت لو اتحطيت في الوضع فانت سال الله العافيه، انت نفسك مش عارفه تعمل ايه من شده الوجع. فانت يعني انا بعذر الناس اللي قتلت نفسها دي، بس بقول نسال الله عز وجل العفو والعافيه. لا ده وجع شديد جدا، انا بقول لك بعذرهم مما اسمع من شده الوجع. انت ليهم عذر برضو ان في وجع شديد هو عايز يخلص منه من شده الالم. زمان يا شيخ ما كانش عندهم حاجه اسمها تيرمادول ولا برشام فراوله بيسكن الالم زمان. المرض الوحش يعني، نسأل الله العافية بقى. أنا بكلمك على الوجع نفسه، في شدة ألم كده، أنت نسأل الله العافية، حاجة جديدة جدا. طبعا إحنا بنعذرهم، ولكن هذه كبيرة من الكبائر إن هو يقتل نفسه، دي كبيرة من الكبائر. أصل أنا حبيت أقول لك حديث رواه الإمام البخاري في صحيح، ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة. الله، والله الحديث هو هو الحديث مش مولانا جاي وراء حديث مين؟ حديث أبي هريرة قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام هذا من أهل النار، فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل يا رسول الله الرجل الذي قلت له آنفا إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار. قال له إيه؟ إلى النار، ده النبي مصر على كلامه صلى الله عليه وسلم. فكاد بعض المسلمين أن يرتاب يشك في الأمر، فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وأن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. أن الله إيه؟ يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ودي حاصلة في كل الأزمان، ممكن يبقى رجل فاجر وربنا يؤيد بالدين وينصر بالدين. ودلوقتي لا تعجب تلاقي مظاهرات في كل بلاد العالم الكافرة نصرة لفلسطين، وفي المسلمة لا. سبحان الله. على الرجل ما هو فاجر عشان قتل نفسه. عشان قتل نفسه طبعا. فممكن ربنا ينصر الدين براجل فاجر. تلاقي احنا سبحان الله الدين انتشر دلوقتي خلال المواقع التواصل. مين اللي اخترع المواقع دي اصلا؟ هتلاقي واحد مش مسلم. النت ده اللي اخترعه مين؟ هو كان خدمة للمسلمين ان الناس كلها تعرف يعني ايه اسلام، ويبقى دين الله عز وجل وصل لكل احد، ويبقى حج على اي احد. لان فينا بعض الناس يقول لك في ناس بعيدة قبل النت، قبل النت ما سمعتش اصلا عن الاسلام، وتقول لك هو يعني ايه اسلام؟ لا دلوقتي كله سمع. ده انت ايد ربنا للدين. وعن سهل بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عسكره ومال الاخرون الى عسكرهم، وفي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا مفروض رواية البخاري ولا فازة، لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، مش سايب حاجة من المشركين عمال يقتل فيهم. فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه أبدا. فخرج معه كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحمل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك، فقلت: أنا لكم به. فخرجت في طلبه حتى خرج حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. ممكن حد يعمل أهل عمل أهل الجنة؟ طب الأولانية ممكن كده نقبلها وما تعرجش عليه، مقبولة جدا طبعا. إن واحد بص الكلمة الأولانية إن الرجل ليعمل بعمل أهل إيه؟ أهل الجنة فيما يبدو للناس. ممكن طبعا ممكن يبقى منافق وقدام الناس بشكل وراجل تقي وراجل نحسبه على خير وكده، وورا الناس هو رجل فاجر. دي ممكن طبعا دي كتيرة، لكن العكس بص العكس طبعا صحيح، بس هي العكس انت ممكن تفكر فيها ازاي. وان الرجل ليعمل عمل اهل النار فيما يبدو للناس، حد يبقى قدام الناس مفتخر ان هو بيعمل عمل المعاصي وعمل اهل النار وهو بينه وبين ربنا خير؟ ده هو اغلب الناس في زماننا بتحب المدح اصلا، بتحب ان هي تمدح حتى لو هو على غير ذلك. ولذلك كان من كلام الصالحين في كل دروسهم يقول لك: وغير تقى يامر الناس بالتقى. ولو اردت اني اقول هذه الجمله في كل درس: وغير تقى يامر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليله. خدت بالك؟ فهو الاصل ان الناس بتحب المدح، صح ولا غلط؟ كله بيحب المدح، كله بيحب ان هو الناس تثني عليه. قال الله عز وجل في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري: وليس احد احب اليه المدح من الله، لذلك اثنى على نفسه. صح يا شيخ هاني؟ ما حدش احب اليه المدح من الله، لذلك اثنى على نفسه. فاحنا بنحب المدح. قال لك ممكن المعنى بقى، المعنى اللي هي التانية دي، ان الراجل يكون طول حياته بيعمل بعمل اهل النار فيما يبدو للناس، هو ربنا كاتبه من اهل الجنة. تلاقي مثلا نسأل الله العافية ممثل او ممثلة، وعايز اقول لك بقى حياة الدعارة مع الممثلين والممثلات، وشيء هذا شيء لا يخفى على اي احد، خلاص، ومقر به الناس كلها عارفاه، والتنازلات وكده والكلام ده. وممكن يجي في اخر وانت شايف ان هو راجل فاسق داعر، ناس الله العافية خمرجي، ممكن يجي في اخر حياته يتوب الى الله توبة نصوحة قبل ما يموت، والله يتقبل توبته ويدخل ايه؟ ويدخل الجنة. ممكن تشوف انت طول حياتك ان هو راجل محارب لدين الله، محارب، وممكن يبقى من النصارى المسيحيين اليهود، وفي آخر حياته ربنا يرزقه بالفهم والتوبة إلى الله فيتوب فيقبل الله منه. فده المعنى اللي هو رقم إيه؟ رقم 2. إن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. فالأعمال بالخواتيم كما جاء في حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود في الصحيح الإمام البخاري، وهو حديث أورده الإمام النووي في الأربعين، في الأربعين النووي، يعني إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة، ثم يؤمر الملك فيكتب 4: عمله ورزقه، أجله، وشقي أو سعيد. والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. هو ده المعنى بالضبط. آخر روايتين عندنا، خلاص خلصنا الكتاب، الباب قصدي. سمعت الحسن يقول: إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة، طلعت له قرحة في جسمه، والقرحة دي في الغالب في إيده. القرحة دي كانت، لأن في روايات بينت إن القرحة دي كانت فين؟ كانت في إيده. خرجت به قرحة، فلما آذته انتزع سهما من كنانته، كنانة بتبقى هنا كده في الأسهم بتاعته اللي هو بيضرب بيها العدو، انتزع سهما من كنانته فنكأها فلم يرقأ الدم حتى مات. يرقأ يعني ما يبطلش نزف نزيف لغاية ما مات، فلم يرقأ الدم حتى إيه؟ مات. قال ربكم: قد حرمت عليه الجنة. مش عارف نحافظ الحديث ده من حديث جندب، أهو جاي حديث جندب، أهو اللي جاي ده حديث جندب: فما نسينا وما نخشى أن يكون جندب. عايزين نجيب حدثنا جندب ابن عبد الله البجلي. قال ربكم: قد حرمت عليه الجنة. ثم مد يده إلى المسجد فقال: إي والله لقد حدثني بهذا الحديث جندب. آه والله، ما أنا عمال أقول، أنا أصلك أنا بقول قرأت في الأول إيه معايا؟ سمعت الحسن. أنا مستغرب مين الحسن؟ البصري مثلا؟ بعد كده من قرأت الحديث قلت أنا حافظه من حديث جندب، بس أنا حافظ رواية البخاري. قال: بين رجل جرح جرحا شديدا فأخذ سكينا، بص رواية البخاري، اسمع لفظ البخاري، فأخذ سكينا فحز بها يده، ما فيش قرحة، فما رقأ الدم حتى مات. قال الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. ده نص البخاري نصا. هنا في مسلم قال ايه؟ قال قال ربكم قد حرمت عليه الجنة. الرواية اللي بعدها رواية برضو جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج برجل في من كان قبلكم خراج فذكر الحديث. أنا خلصت. والنبي رفعه. بيقول إيه والله قد حدثني بهذا الحديث جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحسن حقا رفعه. هو رفعه. رفعه ما كده مرفوعة سوى جاي بالكلام في الآخر. وفي الرواية الثانية هو بيقول أنا سمعت الحسن يقول حدثنا جندب. أيوة نعم. نفس الكلام هو متفق عليه الحديث ده. انا اصلا لما حفظت الحديث ده ما حفظتوش في البخاري, حفظته في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. حديث جندب سيدنا ايوب كان فيه شوف اتفضل ماشي يا اسلام. ومع ذلك صبر ما موتش نفسه صبر. نعم وكان الشفاء من عند الله سبحانه وتعالى. هذه درجات الانبياء والصادقين. بس الحديث هنا اللي هو بيقول حرمت على الجنة بقوله, فانت بتقول بحس ان القتل نفسه دلوقتي ما فيهوش كفر. مش كفر لا بس يعني دلوقتي بس هيبقى خالد في النار. الالفاظ دي يا عم عبد الله بتخرج مخرج الزجر, يعني النبي بيقولها بيغلظ فيها تغليظا للزجر. والعلماء اتفقوا ان هي مش مقصودة بمعناها اللي انت قرأته. ثانية ارد على السؤال بس. فخرجت مخرج الزجر. ثم في تأويل تاني بيقول حرمت عليه الجنة, بيأولوها بإني حرمت عليه الجنة مع أن يدخلها مع أول الداخلين. يعني يدخلها إيه؟ مع أول الداخلين. ده تحريم, يعني هو حرام عليه يخش الجنة مع أول الداخلين. وطبعا ده فوات كبير جدا ليه هو, يعني حاجة حرمان. يعني سؤال بقى مش النبي صلى الله عليه وسلم لما يحب يقول حاجه بجد يقول لنا انا بقول بجد, اصل هو بيقول خالدا مخلدا فيها ابدا اكتر من كده يقول النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم يعني يقول مثلا من خصوصا يا اخوانا بجد والله, يعني في حديث حصل فيه كده اصل حاجه جنة ماشي بقول خالدا مخلدا فيها ابدا ابدا. ايه تاني بعد كده يتقال؟ ما هو محمد قال ان هي خالدا مخلدا فيها ابدا. امال نصوص عامه وفي نصوص خاصه بتستثني العام, يعني اصل المسلم من قال الا دخل الجنه الا اللي قتل نفسه. النبي قال في كذا كذا كذا كذا الا النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم في كذا. في نصوص عامه, النص العام اللي هو من قال لا اله الا الله دخل الجنه ده نص عام. في بقى ناس اتكلم النبي اتكلم فيها قال لك اللي قتل نفسه ده خالدا مخلدا فيها ابدا ومن يقتل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو حب بقى يقول لنا هيقول لنا ايه؟ هتخيل كده النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول لنا ان ده بجد يا اخوانا مش مهوش او مش بخوفكم او مش بهول, يعني بتكلم جد. هيبقى النص عامل ازاي يعني؟ ايوه ما اكتر من اللفظ ده يعني النص واضح وضوح الشمس. مش انا انا معاك والله بس انا بنقل لك كلام العلماء. العلماء يعني انا مستغرب الشيخ مصطفى حكم عليها بالشذوذ. ها حكم على خالد مخلدا بالشذوذ الشيخ مصطفى حكم على اللفظ بالشذوذ. نشوف هذا الكلام بقى في اللفظ دي في البخاري ومسلم. في البخاري ومسلم سمعتها منه والله متفق عليه في البخاري ومسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله والحمد لله رب العالمين.